حديث 1047 به حديث مديار بتن مش تاكي ضرورية مروف اهتمام ابديني بك وخمي اش هندي بخوتن مروف ديني خو اذى بكتن وبدت وش قصته نبهل. عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم مش تازل قلب غنبري بم عليه الصلاة والسلام فلما ابصر يعني احدا بيشتن وقتت جاي احدا ديتي اوجد جاي كجلك مظنة للمدينة بغنبري عليه الصلاة والسلام قال قلت ما أحب أن يحول لي ذهبا بل من يشرنين وأسحسناك أفجاها بمبتزر أفبرتها أفكبرتها أفأخها بمبتزر يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث زيدي سيشبا دينارك ابتني أشوي زيري أبمنت النكمة إلا دينارا أرصده لدي أبهتنا بتن دينارك بتن أس راكم إجبر دينك دو دين خو أدو بكم هكر أس حسكم يدي خرك بكم خير. ثم قال إشتهن جيقول إن الأكثرين هندك أو كسن يشخرك بترب هرهي هم الأقلون أو هر أو كسن يشخرك خيرت وان كمتر إلا من قال بالمال هكذا وهكذا إلا أو كستنابتن يهول بارد خوب كتا وهول بكت يعيب نفقينة وبكت خير. وأشار أبو شهاب بين يديه إشارت أبو شهاب كر بو براهي كخو وعن يمينه أبو رخي راسته وعن شماله ورخي خوية جاته يعني أفكسها جابه بهمي وقتا لرأيكت خيري بتن كنجي دي كسك ايتا برد ستوي داخيرك القلبك اتن واب خوش دي لجارتن داخيرت خو صرف بكت رخي راسي بتن رخي چابي بتن البراهي بت وقليل ما هم بس فغنباري صلاة بتخد السر بنقود ابت هوت كانت كيمن. وقال بيشتن قوت من مكانك يعني بمين الجهي خو اي ابا ذر وتقدم غير بعيد بيشتن فغنبار صلاة بتخد ليبن اثبيشكت بس قالك جيرناتو فسمعت صوتا من قلدنجا كيبو فأردت أن آتيه من فيا بمنك ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتيك اشتهنجي أفأخفتنويها تبيرا من وقت قوتي من الجهي خوب حتى أستمانكت فلما جاء قلت يا رسول الله واختهاتي من قلت يا رسول خدي الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت من قلت أو دنجي من قلبي يعني حاجكو البشتي أو تدنجو قال بيش قوتي أبو ذر بيش بيغنبالي قوتا من عليه الصلاة والسلام وهل سمع أقول دنجك بو قلت نعم قلت بلي قال قلت أتاني جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام هاتنك من فقال وقلت من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا هر كسك بمرتنش أمتك تشريك بخدتشنك دخل الجنة ليجتب حشت قلت من قلت وإن فعل كذا وكذا بلا بخو فلان شولي وفلان شولي جبكت الزنا يدزي جبكت قال نعم قلت بلي